الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: وفعل مما له مذكر هو أفعل. نحو الصغرى حبه أن يجمع على فعل نحو الصغر. إنك تبين لنا هناك فعل ما له مذكر غير أفعل، هنا ما له مذكر إيش؟ أفعل. ها؟ مما له مذكر، والمذكر هو أفعل. وترك المصنف هنا جسما، وذلك لأن ما مذكر وهو أفعل إما مقصور وحقه أن يجمع على فعل كما ذكره، وإما ممدود وحقه أن يجمع على فعل كحمر في جمع حمراء. ولم يفرقوا في جمعه بين المذكر والمؤنث لكثرته، فقصدوا التخفيف بإتباع مذكره في الجمع. قالوا فعل، ها؟ ما قالوا فعل. وهذا ما شرح به بعضهم كلام المصنف في هذا الموضع، وهو احتمل ولما فيه ذكر. ها؟ ما تحاكى منه، ما قسمه إلى قسمين، فاحتمل أنه يجوه على ذي القسمين، إما أن يكون ممدود ولا مقصور، وهو ما تحاكى منه. لا، قال انه قسمه الى قسمين، وذي ذكره لكن ما ذكره افعل اما مقصور وحقه ان يجمع على فعل مثل ذي قال. قال والا ممدود، والممدود المذكر والمؤنث فيه سواء على فعل فعل. لان قد يجوه ما بلا بناء على انهم خففوا بلا التسكين لقي الحين المؤنث ولا والمذكر فيه استوى لكثرته سكن ولا الوسط. ايه ولا قال فعل فيه. اذا هما بلا بناء على التسكين فاذا معناه انه محتمل الكلام قبل انها قد ورد فيها التسكين. من يقول قد ورد فيها التسكين؟ لان ما يشتي انه وزن مستقل نفسه، ما بلا مخصص فقط. ما هو غير فعل، هو فعل. وفعل مخفف. وأما نجم الأئمة فقال ما معناه إن ذا الألف الرابعة مقصورة أو ممدودة إذا لم يكن مذكره أفعل يضطرد جمعه بالألف والتاء، المضطرد فيها جمع بالألف والتاء، ويجوز جمعه مكسرا جهو القليل فيه لكن غير مضطرد. وهنا يتبين لنا فيه التكسير فقط، ما تحاكى منه جمعه بالالف والتاء، لا معناه ان المضطرد الجمع بالالف والتاء والقليل جمع التكسير. وكان عليه ان يقول اذا لم يكن مذكره افعل ولا فعلان كعطشا، لا يجوز مذكرها افعل ولا مذكرها فعلان. لا يجمع جمع المؤنث، يستثنيه منه لا يجوز، لانه ما قال منه قال لنا قال ما يجمع ذي جمع السالم يجمع بالألف والتاء. ثم يقول ويجوز جمعه وجمع فعل فعلان مكسرا لكن غير مضطرد. يعني حبيت كل فعلان ليش ما يجمع؟ لكن يجوز جمع ذي المكسور والممدود. ايه فعل وفعلان. لا فعل ذي مؤنثه فعل ذي مؤنثه فعلان. لكن ما هو مدخل افعل. لا ما هو جابه مبلغ كان على بناء قول الرضي. إما ذكر لكن ذا الحين بيسبر كلام الرضي. قال إنه إذا الألف الرابعة مكسورة أو ممدودة إذا لم يكن مذكر مذكره أفعل يضطرد جمعه بالألف والتاء، ويجوز جمعه مكسرا لكن غير مضطرد. قال هكذا هذا المفروض يقول إيه؟ إذا لم يكن مذكره أفعل ولا فعلان كعطشا. لا من كلام إشي كلام الرضي يعترض على قول الرضي. ثم يقول بعده ويجوز جمعه، يقول بدي رجل يسبر الكلام ويجوز جمعه وجمع فعلا فعلا مكسرا لكن غير مضطرب. ثم قال وتكسيره على ضربين، عدهم كلام الرضي، قال وتكسيره على ضربين، إما أن يجمع الجمع الأقصى فنقول في المكسورة فعال وفعالة كدعاوي ودعاء ودعاوى في الاسم، دعاوى دعوة. قال في الاسم وفي الصفة، خلاص في الاسم وفي الصفة فعال بالألف لا غير، ما عبي فيها فعال كحبالة وخناثة. فعالة وفعالة لا قال فعالة فقط بالألف لا غير لا قال فعال إنها ما وجدت فيه فعال لين ما بشي ما بلا فعال وفعال قالها فعال ما وجدت فيه في الصفة ما وجدت إلا في الاسم هناك على فعال ما فتح الخام احنا فيه فعالة لا أبلا قال وفي الصفة فعالة بالألف لا غير ما وجدت فعالة إذا ما في الله والمضمون ما بفعالة وفعالة هذا قال دعاوى فعالة على فعالة أولا قال فعالة وفعالة قال في نسخة بضم الفاء وفي النسخة رقم 6 نسخة البرطي بفتحها وجمع الأقصى في صحارى صحار وصحارى ما على وزن صحارى مفتوح تعالى ما صحارى إذا هو مثل بها فإذن هي مفتوحة ها؟ وديك نجي دعوة إذا هو مفتوح إذا هو ابن على أنه مفتوح يبين الواحد فالديك ما بلاش إنه فعالة بالألف لا غير يعني لا يحدث في الكافية ها؟ ما قال وصفة فعالة بالألف لا غير يعني لا يقول إنه يحدث الألف ما بلا فعالة وفعالة بالألف فقط لا لا لا لا اشتي معنى انه ما وجد فعال فقط ما عبها الف فيه ما وجد الالف ايه انا ما بشيء حتى لا نحن طينا هنا اول قال مضموم ورجع قال مفتوح اجابه مفتوح وهب له مثالين هب المثالين شكل وحدك كذا وحدك كذا حد يقول الصحارى حد يقول الله صحارى ما بلا فجي هي فجي هي غلط احنا دارين بها ما بس هذه باينة قال دليل عنه ما أراد إلا الفتح في تمثيله بصحارى ما حد يقول صحارى هذا صحارى فإذا جاءه حبالة وخناها من فاجه فاجه مفتوحة فاجه الأول غلط فعالة فعالة فعال وفعالة والألف في كليهما قال مبدلة عن الياء نرجع في فعلاء أو في فعلاء ها هذه يقول يحب بعلان الحين. اشتي على راجع على الوزنين واشتي راجع على ال راجع على الوزنين جاب مثلها ما هي ثلاثة. والالف في كليهما مبدلة عن الياء في الاسم والصفة الوزنين كلها. فعالة فعالة الدعوة وليش والخندا والحبلة شين أصلها يا هي الاسم والصفة. إن الألف منقلبة عنها وديه ما بلا اشتي كأنه اشتي هنا في الوزن اللي فعال الاسم فعال الاسم وفعال الوصف. والألف في كليهما مبدلة عن الياء وتقول في الممدودة فعال بالألف المبدلة وفعال كجوار في الأحوال الثلاثة. وتقول في الممدودة بالألف المبدلة عن الياء مبدلة عن فعالة. لا نشتي في فعالة في نفسها فيها نفسها في فعال لا تقول فيها فعالة فعال. عباس تقول في فعالة قال وتقول في الممدودة فعالة بالألف المبدلة هذه أصلها يا نحن نقول فعال فعال أصلها يا فعالي لا فعال لا صحار لا أشتي ذا الحين فعال ما هي مثل صحار ها عبا تقول فيها صحارة هذه على وزن إيش فعالة نقال فعالة بالألف المبدلة عبا تقول فيها مبدلة عن الياء هذه أصلها فعالي فعال عبا يجوز لك فيه انك تأتي بالالف بدل ها مثل دعاون دعاوى كيف لا وتقول في الممدودة فعالة بالالف المبدلة وفعال كجوار في الأحوال الثلاثة. بلا انك جاز لك معنى في فعالات كل فعالي بس اكتب لها الى ايه الى الياء وان فعال ثم هو قال مبلع في الاحوال الثلاثة تبقى على محذوفة الياء فعال جوارد ويجوز كذاك فعالي قليلا وهو الاصل فعال فعال قال جائز لك الوجهين في الاسم قال جائز لك في الاسم فعال وفعالة وجائز لك في فعالة أن تقلبها إلى تقول فعالي أما فعال قال تبقى على حالتها وعده جائز لك تقول فعالي فيها وتنونه وتنون على الياء نافع عالم ما هي ما بالشي ما بلا هي ما بلا انك تنون فعاليون كانها ولا فعاليون بدل ما تقول فعالي الثاني حق الألف شدد لا ما بلا قلبها قلبها ورجع دونها بس لا فعالي ولا فعاليا لا ما يبين. قال وهو الأصل، قال لقد أقدوا على أشكرا يغتال الصحارية. هذا بلا شيء ما هي مشددة. صحارية صحارية لا صحاريا كان صحاريا حين جابل نون ورجع وقف عليه بالألف صحاريا ونقول صحارية بس ما هو جاب الألف حق التنوين حق التنوين ها مجددة لا مفتوحة مفتوحة منونة بدل ما كانت بتحذفها وتجيب التنوين على طيب أنت بالتنوين عليها وجاب التنوين على نفس الياء ولا منين جاءت ياء ثانية ما عب الشيء لا اشتي في صح في صحراء في صحراء يبي عنده عندك حذفه هلا خلاص لو صحاريو ها صحاريو لا لا قال صدق انك قالنا هناك انه ما بلا حذف عليا وهنيها أعادها لأنها هنيها ما بلا أعادها كأنها ما عاد حذفها رجل الثقل قال هنا حذفت الياء الأولى رجل لي رجل دلالة الجمع حين دلت الكلمة على الجمع حصل الثقل وهنيها أعادها يوجد فعالي طيب يجي من نقصد فعالي أما بلا عاد الياء المحذوفة الياء المحذوفة جاب هذا قال يقتال الصحارية هذه مشددة أو الألف جاء إلا إطلاق ها لا أصلها صحراء بألف وهمزة أهو قال لنا أن الهمزة رجعت إلى أصلها وهي الألف ورجع قلبت إلى الياء لكنها كسد ما قبلها ورجع اجتمعت ياءين حذفوا الأولى لقيل التخفيف مع الجم وهنا ردوها قالوا فعاليو يعني أيوه ردوا الضيق المحبوب ما بلا ما هو الأطلاق بجيه لقيل فيقول قصيدة على ذيل أضحك من نمشي هو الثاني أن يجمع على فعال أعني بكسر الباء كإناث وعطاش إناث جمع أنثى وعطاش جمع عطشة وبطاح وعشار وعطشا وبطحا وعشرا وبطحا وعشرا هذا انت المفردة وين؟ عطشا عطشا يعني مفردة عطشا الله صح عطشا في عطشا عطشا في عطشا عطشا انت في أنثى وعطشة وبطحة وعشرة وإنما يجي وهذا الجمع فيما لا يجي وفيه الجمع الأقصى ما بيجي ذيها فعال لا مش هتلاقي الجمع هاش جمع الأقصى في أنثى في أنثى وعطشة فلما قالوا إناث لم يقولوا إناثا ذي ما عاد وجد فيه ذي الجمع إذا وجد فيه فعال إناثي جمع ولما قالوا خناثة لم يقولوا خناث، يعني بينهم بينهم تنافي الجمعين فعال وفعالة. انظر ما بين الكلامين من التفاوت، هذا عنده مشاركة كلام كلام الرضيف يشرحه هو الكلام الذي قال فيه. وإن كان المؤنث بالألف خامسة نحو حبارة لطائر مما ألفه مقصورة فإنه لا يجمع إلا تصحيحا نحو حبارية. وأما الممدودة فقد يجمع الجمع الأقصى نحو خنافس في خنفساء وقواصع في قاصعاء كما تقدم. وإنها الممدود قال ما بشي ما يجمع ذي الجمع الألف المقصور. ثم ذكر حكم جمع أفعال أفعل جمع أفعل فقال أفعل وهو إما اسم أو صفة. الاسم كيف تصرف أي كيف كانت حركة همزته وعينه، يعني لها وزن واحد كيف ما كان، نحو أصبع لطائر وأصبع وهي مثلث الهمزة أو إيه وأ ومع كل حركة تثلث الباء إلا نحو أجدل بطائر وأصبع أصبع وأصبع وإصبع، يعني الباء بتحرك معها أو الباء مع كل حركة مع كل حركة تثلث فيأتي فيها تسعة أوزان ثلاثة في ثلاثة في تسعة. أو أحوص اسم رجل يجمع على أفاعل نحو أجادل وأصابع وأحاوث وهو في الأصل من باب أحمر حمراء من حوص إذا ضاقت عينه كما عين الصغيرة يقول أحوص. أين البحاطة؟ وهو في الأصل من باب أحمر حمراء من حوص إذا ضاقت عينه، لكن لما سمي به جمع جمع الأسماء سموا به وكان بدوها اسم عب. ينظروا إلى الوصفية فيه الأحوص الله ما بلا علاج الاستعمال كما قد استعملوه اكثر يقدم يعاملوه معاملة الأسماء. احنا بندري بلا بندري بالنقل لا يدري واحد ولذا هم بلا بيقولوا كذا لما كان دعاء الصفار انه هو اصله كانك قلب فيه استخدام الاسماء هذه عيون الصغير لا عيونها اصلها صغار الشكا صار في جهه الدنيا باقي وصين دولك كل حسن كورين دولك حوص. وقولهم في جمع حوص على فعل إنما جاز للمح الوصفية الأصلية لأن ما عدا ما هو بناء على ما هو اسم إن حين وصفها إحنا إن إذا قلنا ذولاك الكوريين حوص نجمعها على حوص لأن ما عدا بناء على أنها اسم هذه جديد صادق مثل الخمر حقه رجعوا إلى الله الله سبحانه وتعالى هو معاملة الأسماء جمعوه جمعها فإذا جمعوه على جمع الصفة فإذا لمحوا الوصف قال لمح الوصفية الأصلية كما ذكرنا. قال أتاني وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد قيس لو نهيت الأحاوص أحاوص وقال الحوص جمع هنا حوص وأحاوص أتاني وعيد الشمال وعيد هنا قال أول قال وعيد الحوصي وأراد بالأحاوص الأحوص وأولاده يعني بناء على أنهم تم ما هو ما شديهم ضياق العيون لا ما يشتري قبل أنها استخدمت هياه ولا محصفة أيوه ما اتخذ هكذا الأحاويس لكن اشتري أنها جمعها اسم وجمعها جمع الصفات لمحى الوصف الأصلي فيها إذن الشاهد توصل الأحاويس بدي سهلة الجمع القياسي والصفة نحو أحمر مما مؤنثه فعلاء بالمد يجمعه على فعلان فعلان الفوص يعني ما وقياتي تنظر ها؟ هنصوص ما قد وفي المدرب لا خلاص ها خلاص خاطر ولا